الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كل إنسان يجب أن يعمل اليوم سيلقى في ملك الموت، اليوم سيلقى في المولى عز وجل، إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. فعايزين إذا تزبل الدنيا مزرعة الآخرة، اللي أنت هتزرعه في دنيتك هتجده ساعة احتضارك، هتجده في قبرك، هتجده في آخرتك. هنقول بعض مشاهد من غسل بعض الناس أو لحظات الاحتضار. أول قصة، قصة اسمها مذكرات مغسل مع شاب مدخن. الشاب ده جابوا أخوه واثنين من أصحابه وواحد من قرايبه، ودخلوا راحوا بيه في السعودية في المكان اللي بيغسلوا فيه الموتى. فلما دخلوا بيه كان الجثة وجهها ملتم بالخمار اللي ده لابسه، ده متلتم، مقفلين الوجه وخانقين الجثة كأنهم بيكتموا شيء. فلما أراد المغسل أن يفك هذا الخمار، فلما فكه انبعثت من هذا الشاب رائحة كريهة جدا، رائحة منفرة. كل الموجودين حسوا بمدى فظاعة هذه الرائحة تنبعث من فم هذا الرجل. ليه؟ لأنه مات وهو بيشرب سجاير. المغسل عشان يعرف يغسله اضطر أنه يضع في بعض القطن طيب وحطه في أنفه عشان يعرف بس يغسله، وكان برضه ريحة الدخان اللي منبعث من فمه أشد من ريحة الطيب. فغسله، وبعدما غسله طيبه وزاد في الطيب، حتى ان الكفن بقى مبتل من كتر الطيب، وبرضه ما زالت ريحة الدخان الكريهة مغطية على ريحة الطيب. شاهد ان المغسل ذهب ليغتسل ثم ليعود ليصلي على الجثة، فلما خرج قابله احد الناس اللي هو قريب الشخص اللي هو بيغسل، قال له اتق الله يا شيخ، بقى بتشرب سجاير وانت بتغسل امواتنا، اتق الله. ما ردش عليه الشيخ، دخل استحمى، وهو طالع برضه الراجل قال له اتق الله، ما لقوش غير الشيخ اللي بيشرب سجاير ده يغسل موتانا. فاخذ هذا الرجل الذي تحدث من يده ودخل به الى حجره التغسيل، قال له ها هي الرائحه تنبعث من قريبك الذي اتيت به. فالراجل كسف واستحى، قال له بس انا عندي ليك خبر. قال له ايه خير؟ قال له مش هنقدر نصلي عليه في المسجد. قال له ليه؟ قال له لانه تنبعث منه هذه الرائحه الكريهه، لما ضعت الطيب ولم تتغير الرائحه، تتغير الرائحه. سبحان الله. لذلك الملائكه تتأذى، وهتتأذى الناس، وهنعمل شبهه ان كل واحد جايب ميت هيظن ان الريحه طالعه منه. سبحان الله. قال له لا، قال له خلاص لا، لازم تصلي عليه. قال له لا، نحتكم الى امام المسجد. نعم. واللي هيحكم به هو اللي هنمشيه. فاتصل الشيخ بامام المسجد، ثم اتى الشيخ، بمجرد ما فتح باب المغسله الامام ما قدرش يدخل من شده الرائحه، فاغلق الباب، قال صلوا عليه في المقبره. لا حول ولا قوه، صلوا عليه في المقبره. فقرايبه زعلوا، فاتفقوا ان هم هيصلوا عليه في الطرقه بتاعه المغسله. صلى عليه ناس لا يتعدوا عفوف ايدين، يعني سبعه سته، ومعظمهم من الناس اللي هم موظفين في المغسله. شاهد، مش هي دي القصه، العبره من القصه، العبره ان لما شالوا الجثه وراحوا بيها للمقبره، فنزل الشيخ ومعاه ناس تانية، وهو بيفك الاربطه وبيوجهه ناحيه القبله، وجد حس بحركه ناحيه الراس عند الجزء بتاع الكفن من ناحيه الراس. فلما ذهب وجد الراس ملتفه عكس القبله، فتعجب، فقال لعل في حاجه غلط، فعدل الراس تاني وذهب يفك بقيه الاربطه، برضه حس بحركه، لقى الراس برضه اتلفت تاني، فتعجب. فنزل اخوه وهو بيبكي وقاعد يحاول يعدل الراس يوجهه في اتجاه القبله. فاتصل الشيخ قال له انا عندي حاجه غريبه، اتصل بالامام قال له انا كل ما اوجه راسه ناحيه القبله الراس، قال له انت ما اتعظتش من الريحة الكريهة اللي كانت طالعة منه، أنت ما اتعظتش، اتقي الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخوه من شدة انهياره وكان هو عايز يلف الراس والراس بترجع تاني، جاله ما يشبه الشلل المؤقت وشالوه ودوه المغسلة. فلما راح هناك الشيخ قال له استحلفك بالله اللي حصل ده مش طبيعي، أخوك ده إيه اللي خلى وشه يلف عكس القبلة؟ قال له أخويا ما كانش بيرضى يوجه راسه للقبلة وهو حي، ربنا أراد يغزيه ويفضحه وهو ميت. يا اللي ما بتصليش الحق الحق، وفضلش في العمر حاجة، فضل لك قصة صغيرة أحكيها لك لعلك تكون زي الشاب ده. شاب عمره 16 أو 17 سنة، الشاب ده كان بيصلي صلاة الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وكان بيقرأ قرآن بين الأذان والإقامة. فلما أقيمت الصلاة أخذ المصحف رده إلى الرف ثم اصطف في الصف، فغشي عليه وقع من الصف، فلما خدوه وودوه المستشفى اللي بيحكي هذا الأمر الطبيب، طبيب شيخ، بيقول كان عنده جلطة في القلب، هذه الجلطة لو أصابت جمل لصرع. فلما جابوه بيقرأ قرآن، يعني هو جاي أثناء هذا الألم اللي هو فيه بيقرأ القرآن. فتركوا الدكتور مع المسعف وراح عشان يجيب له أجهزة يسعف بها قلبه، فشافوا الشاب ده بيقول حاجة في ودن المسعف.